الجلوس معكم، الجلوس معكم، بارك الله وهذه فيك. أحمد أهلا الله وسهلا. سبحانه وتعالى أن يسر لي ولإخوتي في الله أهلا مرحبا. الجلوس معكم ورؤيتكم، الله يبارك فيكم. وأن نأخذ من وقتكم الثمين الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. معي سلام من ابن الأخ علي الحسن أبو أيمن من تلاميذكم في دمشق، علي الحسن. حملني السلام. نعم، ابنه حملني السلام أهلا مرحبا. ويسأل نيابة عن والده عن آخر مؤلفاتكم، لأنه يريد شراءها وإهداؤها للوالد أو بعثها إليه. والله الآن ما في شيء صدر، في الطريق إن شاء الله قريبا المجلد الخامس من الصحيحة ومن الضعيفة، والمجلد الثاني من مختصر لصحيح البخاري. هذول الأشياء الجديدة وهن هنا طبعوا وحققوا وصححوا، وما بقى غير تصوير في لبنان، وعسى أن يكون بارك الله ذلك قريبا. بارك الله فيك. وفيك بارك.